بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع بإذن الله وحوله وقوته مع الفوائد التربوية المستخلصة من الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات. ذكرنا في الدرس السابق فائدتان أو قاعدتان تربويتان يحتاجهما كل مرب، واليوم بإذن الله نكمل الفوائد التربوية المستخلصة والمستنبطة من الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات مع القاعدة التربوية الثالثة أو مع الفائدة التربوية الثالثة. قال: التربية والتعليم بضرب المثال. التربية والتعليم بضرب المثال. لا شك ولا ريب أن ضرب الأمثلة مهم للغاية، وفيه ما فيه من الفوائد الجمة حقيقة ينبغي على كل مرب وعلى كل معلم وعلى كل مرشد أن يهتم بهذا الجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على هذا الجانب تركيزا عظيما. واليوم لا يأتينا من يأتينا بنظريات تربوية حديثة ويقول خذوا وتعلموا من الغرب هذه النظريات التربوية الحديثة لأن فيها ما فيها من الفوائد العظيمة، نقول له لا، قف عند هذا الحد. إن في ديننا وفي شرعنا من القواعد التربوية ما فيه غنية عن تلك النظريات التربوية التي أحدثها الغربيون. فلذلك أخي المسلم، هذه القاعدة، قاعدة التربية بضرب المثال، قاعدة جليلة عظيمة يحتاجها كل مرب. ولاحظ أنك إذا ما وظفت هذه القاعدة في تربيتك لأبنائك أو تربيتك لطلابك وتعليمك لطلابك، كلما كان لتعليمك الأثر النافع الأثر النافع والأثر البالغ في أذهان طلبتك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في كثير من أحاديثه يضرب الأمثلة. خذ على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يذكر الجليس الصالح والجليس السوء ضرب لهما مثالا. قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وخذ على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. والأمثلة على ذلك كثيرة، لكن الذي يهمنا والذي يفيدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم ضرب الأمثلة إذا ما أراد أن يوصل معلومة إلى أذهان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والنبي في هذا الحديث الموجود بين أيدينا إنما الأعمال بالنيات ضرب لهذا المعنى السامي ولهذا المعنى العالي، وهي أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها، ضرب على ذلك مثالا فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن النبي أراد بعد أن ذكر معنى من المعاني المجردة، أراد أن يجسد ذلك المعنى في ضرب مثال من الأمثلة. وأنت أيها المربي إذا ما أردت أن تعلم وأن تربي وذكرت معنى من المعاني المجردة التي قد يستصعب الذهن فهمها أو قد يستثقل الطلبة فهمها ووعيها فلا بد أن تضرب مثالا لذلك المعنى المجرد حتى يكون ذلك المعنى مفهوما وواضحا عند طلبتك وعند أبنائك. لذلك نلاحظ نحن وكل من يعني مارس مهنة التعليم والتربية أنك كلما كنت موفقا في ضرب الأمثلة من الواقع المحسوس ومن الواقع المعاش كلما كان لتعليمك أثر بالغ في نفوس طلبتك. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم في أحاديث كثيرة كان يستخدم ضرب المثال، وضرب المثال كما يقال بالمثال يتضح المقال، مهما كان المعنى غامضا ومهما كان المعنى غريبا عن الأذهان يأتي المثال ليوضح المعاني في الأذهان، يأتي المثال ليوضح المعنى وليبين المعنى وليكون المعنى أكثر وضوحا وأكثر بيانا في أذهان الطلبة وفي أذهان أبنائك يا من تعلم ويا من تربي. لذلك ركز أخي المربي وأخي المعلم على هذا الجانب أيما تركيز. إذن التربية والتعليم بضرب المثال، وضرب المثال في التربية والتعليم له أثر بالغ في نفوس من تعلم ومن تربي. ثم إننا نلاحظ أخي لماذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثال بالهجرة، بهجرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والهجرة هي ترك بلاد الكفر أو الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، حيث انتقل الصحابة من مكة إلى المدينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. لماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بالهجرة؟ والمثال بالهجرة هذا لا يعني أن باقي الأعمال لا تدخل في هذا الحديث، لا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب المثال على الأعمال بالنيات بالهجرة، وضرب المثال ليس للحصر وإنما للتعليم ولحتى يكون المعنى راسخا في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وإنما اختار النبي الهجرة دون سواها لأسباب كثيرة، منها أن الهجرة واقع محسوس ومعاش من قبل الصحابة، فهم رضوان الله عليهم أجمعين كانوا حديثي عهد بالهجرة حتى يكون للمثال أهمية أكبر، وحتى يكون للمثال أثر عميق في قلوب الصحابة اختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة. هذا السبب الأول. والسبب الثاني قال لأن الهجرة أمر جديد لم يكن العربي يعرفها من قبل، لم يكن العربي من قبل يعرف الهجرة، فالعربي من قبل لم يكن يترك أرضه ولم يكن يترك بلده، فهذا أمر جديد على العربي في ذلك الزمان. واختار النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة دون سواها قال لأن العربية كثير الحب لأرضه ووطنه، قوي اللصوق بها، متشبث بها، وكلنا يعلم أثر الهجرة على قلوبنا، ونحن قد هاجرنا وتركنا بلدنا الحبيبة سورية، كلنا يعلم ما للهجرة من أثر عميق في قلوبنا وفي أفئدتنا. الله أسأل أن يعيدنا إلى بلدنا الحبيبة سورية أعزاء منصورين بإذن الله وحوله وقوته. والفائدة التربوية الرابعة المستخلصة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على معالي الأمور، وهي قاعدة من القواعد التربوية التي يحتاجها كل مرب. يا كل مرب، إذا أردت أن تربي وأن تعلم وأن ترشد وأن تنبه، عليك أن تغرس وعليك أن تزرع المعاني الجليلة، وعليك أن تربي طلبتك على معالي الأمور وعلى المقاصد العليا في الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد الحرص على أن يغرس في قلوب الصحابة هذه المعاني الجليلة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة على معالي الأمور، وكيف كان ذلك؟ كان ذلك بتوجيه نياتهم إلى المقاصد العليا في الدين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرشد الصحابة وأن يربي الصحابة على معالي الأمور، وذلك من خلال توجيه نياتهم إلى المقاصد العليا وإلى المعاني السامية التي إذا ما غرست في قلب صاحبها تكون بإذن الله همته عالية وتسمو روحه وتعز نفسه. والنبي أراد أن يغرس مثل هذه المعاني ومثل هذه المقاصد من أجل أن يصنع رجالا، وأي رجال؟ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا رجالا، وأي رجال؟ لأن النبي رباهم على مكارم الأخلاق وعلى معالي الأمور وعلى المقاصد العليا في الدين الإسلامي. لذلك لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عندما سئل عن الرجل الذي يقاتل للمغنم أو يقاتل لأن يذكر أو يقاتل من أجل الحمية، سئل النبي بعدها قال: أي ذلك في سبيل الله؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس هذا المعنى وأن يوجه نية هذا السائل إلى معنى سام وإلى مقصد عال من مقاصد الدين، فقال له: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. لاحظ أخي المسلم أن مسألة إخلاص النية وابتغاء الأجر عند الله عز وجل هي من المقاصد السامية في ديننا الحنيف. لاحظ أنه من نوى الخير ثم حال بينك وبين فعل الخير حائل أو مانع أو حاجز، كتب الله عز وجل لك من الأجر مثل من فعل ذلك العمل. النبي عليه الصلاة والسلام ألم يقل للصحابة يوما: إن في المدينة رجالا ما نزلتم واديا ولا صعدتم جبلا إلا كانوا معكم، أي في الأجر والمثوبة، لأن نياتهم كانت خالصة لوجه الله، لكن حبسهم العذر. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح: إن الله عز وجل يكتب للمسافر وللمريض من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، وذلك بسبب نيته، لكن حال بينه وبين ذلك الفعل وبين ذلك العمل حاجز ومانع. بل إنك والله لتعجب كل العجب أخي المسلم أنه كما ذكر ذلك العلماء الأصول وعلماء الفقه وعلماء التربية، قالوا: بالنيات الصالحات تتحول العادات إلى عبادات، وهذا فضل من الله عز وجل وكرم. بالنيات الصالحات تتحول العادات إلى عبادات. أخي المسلم، لاحظ أن النوم والاستيقاظ والأكل والشرب والقيام والذهاب والجلوس وغير ذلك من الهيئات التي تفعلها في حياتك اليومية العادية تنال الأجر والمثوبة عند الله عز وجل إذا ما كنت تبتغي مرضاة الله عز وجل بتلك النية، بتلك العادة، وبتلك النعم، بتلك العادة. لذلك أثر عن بعض السلف أنه قال: اللهم إني أحتسب عندك نومتي هذه كما أحتسب عندك قومتي هذه. كانوا إذا أرادوا أن يقوموا الليلة ينامون من أجل أن يتهيأوا لطاعة الله، من أجل أن يستعينوا بذلك النوم على طاعة الله. إذا ما أراد أحدهم أن يأكل يستعين بذلك الطعام، وهو عادة من العادات، على طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك أجر ومثوبة من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الحديث الصحيح قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي فيها وجه الله عز وجل إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. فلاحظ كم هو الأجر عظيم إذا خلصت النية لله عز وجل. وعبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه يقول: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فالأصل المعتبر في النية، النية أبلغ من العمل كما ذكر ذلك علماء الأصول وعلماء الفقه. ننتقل إلى الفائدة الرابعة من الفوائد الجليلة ومن القواعد التربوية العظيمة في هذا الحديث. قال: التربية والتعليم بالإيماء والإشارة والكناية. التربية والتعليم بالإيماءات والإشارات والكنايات. كل مرب وكل معلم يحتاج في تربيته إما أن يوضح، يحتاج أحيانا إلى أن يوضح وأن يسمي الأشياء بمسمياتها، وإما أن يكني ولا يسمي الأشياء بمسمياتها، لأنه كما يقال لكل مقام مقال. فإذا كان المقام يستدعي التوضيح وذكر الأسماء أو الأشياء بمسمياتها سمها، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن فلانا وفلانا لا يعلمان من أمور ديننا شيئا. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل: بئس أخو العشيرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم الكنايات أحيانا ويستخدم التصريح أحيانا، وذلك حسب الحاجة لكل مقام مقال. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا استخدم التصريح واستخدم الكناية. التصريح في القسم الأول، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. صرح النبي عليه الصلاة والسلام أن صرح بالأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. ثم في الشطر الثاني النبي لم يصرح، صرح في القسم الأول ليبين فضل النية عندما تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ليبين أهمية النية عندما تكون النية خالصة لوجه الله عز وجل. لكن في الشطر الثاني النبي لم يصرح، وإنما كنا وأشار إشارة أو استخدم الإيماء في حديثه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى تحقير هذا العمل وتحقير هذا الفعل وتحقير ذلك العامل وذلك الصانع. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا، أراد أن ينكر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لحقارتها ودناءتها، قال لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لاحظ النبي لم يقل فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، بل كن وقال فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا فيه فائدة يحتاجها المربون ويحتاجها المعلمون، أنك يا أيها المربي إذا كان المقام مقام توضيح وضع واذكر الأشياء بمسمياتها، وإذا كان الأمر يستدعي منك إلى أن تكني وإلى أن تشير إشارة دون التصريح فكني، حتى يكون لكلامك أثر بالغ. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم أحيانا كان يصرح وأحيانا كان يكني. في تكنيته يقول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أو ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. إذن نستفيد من هذا الحديث كما لاحظتم فوائد عظيمة، فوائد جليلة، فوائد تربوية يحتاجها كل مرب وكل معلم. الله أسأل أن يجعل في هذه القواعد التربوية التي ذكرتها الفائدة والنفع لكم في تربيتكم لأبنائكم وفي تعليمكم لطلابكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.